أحسن الله إليكم. يقول يسأل سؤال معناها أحسن الله إليكم هل ينبغي أن يعني من يدعي الإسلام دون أن يحقق لا إله إلا الله نعم. هل نعتبرهم مسلمين أم وهل تفتيش هذا من الإسلام؟ نعم. تفتيش أي تفتيش؟ نحتاج إلى تفصيل. طيب نعم. الأصل في المسلم السلامة. إن كان الأخ يقصد بالتفتيش أن أنا أذهب أسأل عن فلان ما حاله، أنا صليت خلف إمام مسجد أروح أوسوس وأقول هذا هل هو من عباد القبور أم لا، لا هذا لا يجوز. ها هذا لا يجوز، لأن الأصل في المسلم ماذا؟ السلامة. لا يجوز أبدا. لكن إذا كان المسجد حوله قبور أو بني على قبور لي الحق أن أسأل، أو كان مثلا الناس يأوون إلى تلك القبور ويحجون إليها ويتضرعون إليها فلي الحق أن أسأل هل هذا الإمام منهم أم لا، فإن كان ليس منهم صليت خلفه وإلا فلا. لكن لما سائر المسلمين الأصل في المسلم ماذا؟ السلامة. فأما مسألة من يشهد أن لا إله إلا الله وهو يناقضها هل يكون مسلما؟ يعني مثلا شخص يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ثم يذبح لأصحاب القبور وينذر لهم ويستغيث بهم هل هو مسلم؟ لا ليس بمسلم. الخلاف هل يعذر إذا لم تقم عليه الحجة، هل هو معذور عند الله أم لا، هذا إيش محل الخلاف. أما هو يسمى مشركا وعمله يسمى شركا، لكن في مجال النصح لا تبدأه وتقول له أنت إيش مشرك. أنت مشرك، لا يا عبد الله، لا حذره، بين له التوحيد أولا ثم بين له ما يناقضه ثم ادخل إليه بأسلوب محبب وتقول له يا عبد الله هذا العمل كيت وكيت وكيت وأنا مشفق عليك وأنا أخوك المسلم الذي أحب لك ما أحب لنفسي وهكذا. أين؟ أما الخلاف في هل هو يعذر عند الله إذا كان في بلاد الإسلام، يعني بعض الناس في بلاد الإسلام بعض الناس يقول كيف هو يقرأ مثلا قال الله عز وجل ما والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربوني الله زلفى، كيف تخفى عليه أن دعاء الموتى شرك؟ ومع هذا أقول أنها قد تخفى، لأنه ليس عنده من ينبهه، ليس عنده من يوعيه. فهل يعذر عند ربه؟ نكل أمره إلى الله عز وجل.